أرحم الراحمين. صلوات. في رحاب تفسير سورة يوسف على نبينا وآله عليه السلام، إلا أنه من باب المقدمة أذكر بعض النقاط الهامة. النقطة الأولى، عندنا تفسير وعندنا تأويل في القرآن الكريم، ما الفرق بينهما؟ التفسير بمعنى كشف القناع عن ظاهر القرآن الكريم، وهذا يعني أن القرآن له ظاهر وله باطن، بل كل شيء، كل شيء سواء كان معقولا أو محسوسا له ظاهر وله باطن، حتى سبحانه وتعالى فهو الظاهر وهو الباطن، هو الأول هو الآخر، فكل شيء في العالم التكويني وكذلك في الشرعيات والعالم التشريعي له ظواهر وله بواطن. هذه اليد لها ظاهر وباطن اليد، ما وراء الظاهر يسمى باطن، ظاهر الإنسان وباطن الإنسان، ظاهر المنبر وباطن المنبر، فكل شيء له ظاهر وله باطن، والقرآن الكريم كذلك له ظاهر وله باطن، وليس باطن واحد بل بطون. للقرآن 70 بطنا ولكل باطن 70 بطنا بل بطون، إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالقرآن له ظاهر، وظواهر القرآن كما عند علماء الأصول والفقه حجة، يعني مما يصح أن يحتج بظاهر القرآن، العابد يحتج على المولى بظاهر القرآن كما أن المولى يحتج على العابد بظاهر القرآن، فالظواهر حجة. الظاهر عندما أقول مثلا جئني بالماء، ماذا تفهم من كلامي؟ ظاهره أنه جئني بالماء، يعني هناك سائل فيه الحياة، هناك سائل لا لون له لا طعم له لا رائحة له يسمى بالماء، فجئني بهذا الماء لأروي عطشي، هذا ظاهر كلامي. ولكن ربما ما وراء هذا الظاهر بواطن في الكلام، ربما جئني بالماء يعني جئني بالعلم، لأن العلم فيه حياة كما أن الماء فيه حياة، فيقال لمثل هذا المعنى باطن، معنى باطني في مقابل المعنى الظاهر، فكل شيء له ظاهر وله باطن. أخيرا، بين الأوساط المثقفة هناك كلمة متداولة على الألسن، ألسنة المثقفين جامعين والأكاديميين، علم جديد اسمه هرمونيتيك، وهو بمعنى فن التفسير وتفسير الكلام، باعتبار أنه لكل كلام ظاهر ولكل كلام باطن، فهذا العلم يعلمك كيف تفسر بواطن الكلم، كيف تفسر بواطن الكلمات، كيف تفسر بواطن ما يقوله القائل، باعتبار القائل له في كلامه ظاهر كما له باطن. فالمفسر في هذا العلم يعطيك آلات وآليات التفسير لكلام القائل، والقرآن الكريم قول الله، كلام الله جل جلاله، ففيه تفسير بمعنى أنه نكشف القناع عن الظواهر، كما فيه تأويل ولا يعلم تأويله إلا الله ورسوله والراسخون في العلم. التأويل بمعنى باطن القرآن وكشف القناع عن بواطن القرآن. ذكرنا بالأمس أن القرآن له عبارات وله إشارات وله لطائف وحقائق، الحقائق للأنبياء واللطائف للأولياء والإشارات للخواص والعبارة للعوام، الألفاظ الظاهرية للعوام. عامة الناس إنما ينتفعون من القرآن بظواهره بألفاظه بعبائره. فالإشارات القرآنية، اللطائف القرآنية، الحقائق القرآنية بمعنى بطون القرآن، وهذا ما يكشفه لي المؤول للقرآن صاحب التأويل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الرسول الأعظم يخاطبه: يا علي، لقد قاتلت هؤلاء القوم كفار مشركين على تنزيل القرآن، وسيأتي يوما من بعدي ستقاتلهم على تأويل القرآن في حرب جمل وصفين ونهروان. تقاتل هؤلاء القوم، أبناء القوم، تقاتلهم على تأويل القرآن. بالأمس قاتلتهم على تنزيل القرآن وتفسير القرآن، وسوف تقاتلهم على تأويل بواطن القرآن. فللقرآن ظاهر وباطن، فالتفسير بمعنى كشف القناع عن ظواهر القرآن الكريم، والتأويل بمعنى كشف القناع عن بواطن القرآن. إلا أن هذا الباطن نكتة مهمة جدا يرجى الانتباه، لا سيما أهل العلم. هذا الباطن عندما نؤوله ونكشف القناع عنه لا بد أن نرجعه إلى الظاهر، يعني البواطن القرآنية كلها لا بد من رجوعها إلى الظاهر، ولا يصح أن يقطع الباطن عن الظاهر، لأنه لو قطعنا التأويل عن التفسير، لو قطعنا الباطن عن الظاهر لكان من التفسير بالرأي، ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، يعني المكان الذي يقعد فيه يتبوأ نارا، يملأ نارا. حينئذ الفرق بين التفسير بالرأي والتفسير الصائب أنه هذا من التفسير بالرأي إنما يكون في التأويل. إذا كانت التأويلات القرآنية نرجعها إلى الظواهر القرآنية فهذا تأويل حق، هذا ما يقول به الراسخون في العلم، هذا ما يقول به الله، ما يقول به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا قطعنا الباطن عن الظاهر فهذا تفسير بالرأي. كثير من الصوفية عندهم تأويلات في القرآن الكريم إلا أنها مقطوعة عن الظواهر، فلذا يعد ذلك من التفسير بالرأي ويكون محرما وباطلا ولا يجوز، وأنه من فسر القرآن برأيه كما ورد في الحديث الشريف فليتبوأ مقعده من النار. حينئذ النتيجة أنه عندنا تفسير حق وتفسير باطل. تفسير الحق هو الذي يكشف القناع عن ظواهر القرآن، تفسير الباطل هو التأويلات التي تنقطع حجيتها وعلميتها وحقيقتها تنقطع وماهيتها تنقطع عن الظواهر، فهذا يكون من التفسير الباطل. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، ونزول القرآن على نحوين: عندنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر أي أنزلنا القرآن، وعندنا القرآن نزل تنزيلا. ما الفرق بين الإنزال والتنزيل في القرآن الكريم؟ يعني تارة القرآن يعبر عن نفسه بالإنزال عندما ينزل من الله سبحانه وتعالى، يعبر عن هذا النزول بالإنزال، وتارة يعبر عنه بالتنزيل. ما الفرق بينهما؟ الفرق هو أنه القرآن إنما نزل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى إنما نزل بنحوين: تارة نزل دفعة واحدة، القرآن كله نزل في شهر رمضان المبارك في ليلة القدر، كل القرآن من باء البسملة إلى سين الناس في سورة الناس كله نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة واحدة وهي ليلة القدر من شهر رمضان المبارك. هذا إنزال أنزلناه. أما تارة تنزيل ونزلنا القرآن تنزيلا، تنزيل ونزلنا إنما يستعمل في لغة العرب للتنزيل التدريجي النجومي القسطي، عندما ينزل القرآن قسطا قسطا ونجوما نجوما، وذلك باعتبار الحوادث والمناسبات والوقائع التي حدثت في حياة النبي خلال 23 عاما، 13 في مكة المكرمة وعشر سنوات في المدينة المنورة. فالقرآن نزل تدريجا في كل قضية، في كل حادثة إسلامية، في الغزوات، في الحروب، عندما أراد أن يحرم الله سبحانه وتعالى الخمر نزل آيات تدريجية. هذا التنزيل في القرآن الكريم. فالقرآن فيه إنزال وفيه تنزيل. ثم هناك في الله سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن وأنزل المطر من السماء. القرآن من السماء والمطر من السماء، ما الوجه والشبه بين المطر وبين القرآن في نزولهما من الله سبحانه وتعالى ومن السماء؟ هذا ما أذكره إن شاء الله في المستقبل. فعندنا تفسير وعندنا تأويل، وسنكون معكم في تفسير سورة يوسف وفي تأويل الآيات في سورة يوسف إن شاء الله. يعني نقول لكم من التفسير كما نقول لكم من التأويل، إلا أن تأويلنا نرجعه إلى التفسير، نرجعه إلى الظاهر، يعني لا ننقطع من ظواهر القرآن. الفرق بين نزول المطر ونزول القرآن، هناك فروق عديدة، إلا أنه الفرق الأساسي بين نزول القرآن ونزول المطر أن القرآن ينزل بحبل متصل. لذا عبر الأئمة عليهم الصلاة والسلام والرسول الأعظم عن القرآن حبل ممدود بين السماء والأرض في حديث الثقلين: إني تارك، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله، وعترتي أهل بيتي كتاب الله، حبل ممدود. هذا الحبل يد إنما يكون طرف واحد بيد الله سبحانه وتعالى والطرف الآخر بيد الناس، فحبل ممدود من السماء إلى الأرض. فالقرآن الكريم عبارة عن حبل ممدود، ولكن المطر عبارة عن قطرات متنازلة من السماء، ففرق بين الحبل الممدود وبين القطر السمائي، حيث أن الحبل الممدود لا بد فيه من مبدئين، من مبدأ ومن منتهى، لا بد من طرفين، لا بد أن يكون الطرف واحد بيد الله سبحانه وتعالى والطرف الآخر بيد الناس. فالله سبحانه وتعالى يعبر عن هذا القرآن تارة بأنه حبل ممدود، وأنه أنزلناه في ليلة قادر، أنزلناه في ليلة مباركة، وأخرى أنه نزل تدريجا، يعني كالقطرات، كيف أن القطرات تنزل تدريجا من السماء إلى الأرض لتروي الأرض، لتكون الأرض خضراء بعد أن تموت فيحيي الله سبحانه وتعالى بماء السماء الأرض، كذلك يحيي الله القلوب الميتة بهذه الآيات القرآنية. فنزلت آيات تدريجية كما نزل كل القرآن، إلا أنه كل القرآن بمعنى الحبل الممدود بين الله وبين الإنسان. نتيجة القول أن هذا الحبل الممدود في بدايته وعندما يتمسك الناس به، لأن القرآن هدى للناس، لكافة الناس، أرسلناك لكافة الناس، فعندما يتمسك الناس بهذا الحبل الممدود من السماء إنما يتمسك في بدايته بظواهر الكتاب، يعني لا بد أن يأخذ بظواهر الكتاب، لا يستغنى الناس عن ظواهر القرآن الكريم. نحن نحتاج إلى الظواهر في فقهنا، في أخلاقنا، في اعتقاداتنا، في سلوكنا، في كل أدوار حياتنا وفي كل حقول الحياة نحتاج إلى ظواهر الكتاب الكريم. من استغني عن الظواهر؟ نحتاج إلى الظواهر لأن بداية القرآن من حيث الحبل الممدود واتصاله بالأرض إنما يكون هو عبارة عن الظواهر الكلامية، وهذه الظواهر الكلامية إنما يكون في اللغة العربية وباللغة العربية كما سأذكر. نتيجة ذلك أن هذا الحبل الممدود إنما يكون له بطون، والمراد من البطون المعاني. فبداية الحبل من حيث الأرضية ومن حيث الناس إنما يكون عبارة عن الظواهر اللفظية، يعني ألفاظ وظواهر ألفاظ، ولكن وراء هذه الألفاظ معاني متعددة. الألفاظ تكون عربية، أنزلناه قرآنا عربيا، إلا أنه المعاني لا قوميات في المعاني، القوميات إنما تكون بتعدد اللغات، ولكن المعاني لا قوميات ولا جنسيات فيها، فإن المعاني لكل البشرية جمعاء، البشرية كلها تستفيد من المعاني، ولا يحتكر المعنى على أهل اللغة دون لغة أخرى. أفرض أنا عندما أتكلم باللغة العربية ويفهمني العرب، إنما يفهمني بكلام العربي، ربما الفارسي والرومي لا يفهم كلام العربي، ولكن المعنى الذي وراء الكلام يفهمه، يدرك ذلك المعنى، فالمعنى لا يحتكر على أهل اللغة، إنما هو عام لجميع الناس، لجميع البشرية. فهذا الحبل الممدود أوله ظواهر، ولكن وراء الظواهر معاني إلى ما شاء الله، خزائن. الإمام زين العابدين يقول القرآن خزائن، وعلى الإنسان أن يفتح هذه الخزائن الإلهية والعلوم الإلهية، هذه المعاني الإلهية التي توجد في القرآن الكريم، لابد من فتحها، لابد من الوصول إليها، كنوز ربانية في القرآن الكريم، لابد من فتح ذلك. فحينئذ عندما يريد أن يفتح هذا الكنز يفتحه باللغة العربية، إلا أنه وراء هذه اللغة العربية معاني سامية، معاني ومعارف إلهية، هذه المعارف الإلهية للبشر. فكل البشر يتمسكون حينئذ بالحبل الإلهي بالقرآن الكريم، يعني القرآن وإن كان عربيا إلا أنه لا يختص بالعرب، ولا يحق للعرب أن يفتخروا بأن القرآن عربيا ويجعلوه دليلا على قوميتهم وأنهم أفضل من كل البشر، لا، لأن القرآن بمعانيه لكل البشرية، صحيح بلغاته، بلغته إنما تكون لغة عربية، ولكن بمعناه إنما يكون البشر جمعاء، لأنه حبل متصل. فهذا الحبل المتصل بدايته من حيث الأرض من حيث البشر إنما يكون بلغة عربية، ولكن نهايته لدينا علي حكيم. يعني هذا القرآن وإنه لكتاب مكنون في أم الكتاب مكنون وفي علم الله سبحانه وتعالى، وعند الله الطرف الآخر لهذا الحبل الممدود إنما هو بيد الله، والله سبحانه وتعالى عنده علم الأولين والآخرين، وإنه يفيض علم الأولين والآخرين بمعاني العلوم وبمفاهيم العلوم بمعارف العلوم وليس باللغات. فعليه هذا الحبل الممدود بين السماء والأرض له ظاهر عربي، ولكن بواطنه بلا لغات، بواطنه ومعانيه لجميع البشرية جيلا بعد الجيل وفي كل العصور وفي كل الأمصار، في كل مصر وعصر ينتفع من هذا القرآن الكريم. الرسول الأعظم يقول له ظهر وباطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق. بالنسبة إلى وصف القرآن الكريم، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه، عربيا فارسيا روميا غربيا شرقيا، من اتبع رضوانه يهتدي بهذا القرآن سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: القرآن هدى من الضلالة، وتبيان من العمى، واستقامة من العثرة، ونور من الظلمة، وضياء من الأحداث، وعصمة من الهلكة،

سورة يوسف سورة مكية نزلت في مكة المكرمة، وإنها عبارة عن 111 آية فقط، إلا أنه في هذه الآية في هذه الآيات عبر ودروس عبرة لأولي الألباب، كما أنه في هدى وبشرى للمؤمنين والمؤمنات، كما أنه في آيات للسائلين. فقصة واحدة إلا أنه باعتبار طبقات الناس تجد في هذه القصة تارة السائل عن الحقيقة والباحث عن الحقيقة ينتفع من هذه القصة، لأن فيها حقائق كثيرة، واقع كثير ينتفع الإنسان في حياته العلمية والعملية، في حياته الفردية والاجتماعية، في كل أدوار الحياة وفي كل مجال الحياة ينتفع الإنسان بهذه القصة. لذا تجد هذه القصة تارة الله سبحانه وتعالى يعبر عنها آيات للسائلين. نحن نقص عليك أحسن القصص، لماذا؟ لأن في هذه القصة، قصة يوسف عليه السلام، آيات للسائلين باعتبار من الناس من يبحث عن الحقيقة. وكما أن نفس هذه القصة، نفس هذه القصة تجد ذوي الألباب والعقول يعتبرون بها، يعني يعبرون من هذه القصة إلى حقائق أخرى تنفعهم في حياتهم. فقصة واحدة العالم يستفيد منها شيء، الفيلسوف يستفيد منها شيء آخر، السياسي ينتفع من هذه القصة ما ينفعه في عالم السياسة، الاقتصادي وحقك سينتفع من هذه القصة ما ينفعه في عالم الاقتصاد، فكل البشرية على طبقاتهم. وأخيرا المؤمن، آخر السورة عندما يعبر عن هذه السورة يقول هدى وبشرى للمؤمنين. نفس هذه السورة ونفس هذه القصة، قصة واحدة إلا أنها تصبح أخيرا هدى وبشرى للمؤمن، يعني المؤمن يستبشر بهذه القصة ويهتدي بهذه القصة. والقصة إما يكون مصدر أو اسم مصدر، المصدر طبعا هذا بحث حوزوي، المصدر بمعنى نفس الحدث والعمل، واسم المصدر ما يحدث من الحدث وما يستنتج من الحدث، يعني نتيجة الحدث يسمى اسم مصدر، مثل غاسل وغوسل. عندنا في الشريعة المقدسة غسل، غسل الوجه في الوضوء، وعندنا غسل في الجنابة، فرق بين الغسل والغسل. والقصة بمعنى تتبع الأثر ومتابعة الحكاية ومتابعة الأخبار، عندما الأخبار تتوالى وتتابع تسمى تلك الأخبار بقصة. قصة يوسف يعني أخبار يوسف، يعني الآثار التي كانت في حياة يوسف تسمى قصة يوسف. قصة موسى وفرعون يعني القضايا التي حدثت في حياتهما، ما حدث من الجدال بين الحق والباطل المتمثل بموسى وفرعون في حياتهما تسمى بالقصة. والمقصود أحسن القصص إما بالمعنى المصدري يعني الاقتصاص، يعني الله سبحانه وتعالى سيذكر لك قصة جميلة جدا وهي أحسن القصص، وإنها قصة حب وغرام، والمفروض أنه في الحب والغرام ربما يكون الكلام غير عفيف، ولكن الله سبحانه وتعالى نفس هذه القصة، قصة الحب والغرام، يذكر ذلك بعفة بحيث ما يبين ما يستهان بالقصة الغرامية، لأنه أكثر القصص الغرامية فيلم غرام، لما يشوف فيلم غرامي مثلا يشوف به مواقف مخزية ربما، لأنه الغرام أخيرا ينتهي إلى مواقف ربما يكون الإنسان يعرق جبينه من ذلك الموقف، الإنسان الغيور والعفيف ربما يعرق جبينه عندما يرى فيلم غرامي، عندما يسمع قصة غرامية، عندما يقرأ قصة غرامية يعرق جبينه لعفته. ولكن الله سبحانه وتعالى نفس هذه القصة الغرامية بين يوسف وزليخة يذكر ذلك من دون أنه يثير الشهوة في السامع، مثلا يثير كالأفلام الغرامية كالقصص الغرامية، حيث أنه ربما قصة واحدة غرامية تثير شهوة القارئ لا سيما إذا كان شابا. فأحسن القصص بهذا المعنى، أو لا أحسن القصص أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين في قصته على أنه كيف أجعل الذليل عزيزا، يوسف أصبح ذليل بين إخوته أدلوه، ولكن عندما أخلص واتقى عززته بين قومه بين عشيرته بين إخوته وبين والديه، فكان عزيز مصر، كان عزيز الوالدين، كان عزيز إخوته، أنا الذي أعطيته له العزة لأنه اتقى. لذا ورد في الحديث الشريف من أراد عزة بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. فالله سبحانه وتعالى أحسن القصص، يعني النتيجة التي يستنتج من قصة يوسف أنه كيف الذي يتقي الله أجعله عزيزا. انظروا قصة يوسف، فأحسن القصص بهذا المعنى. طبعا قصة يوسف، يوسف بالذات ذكر في القرآن الكريم في 28 مورد، إلا أنه 25 مورد في نفس السورة ذكر. وهذه القصة، قصة يوسف، إنما هي من بداية السورة إلى نهاية السورة، وامتازت عن بقية القصص. مثلا قصة موسى وعيسى وقصة إبراهيم ذكر في القرآن الكريم، لكن في عدة سور متناثرة، القصة الإبراهيمية والقصة الموسوية والقصة العيسوية، إنما هي متناثرة في القرآن الكريم. يعني لازم تبحث يلا تجدر لك تجمع لك القصة تامة. ولكن قصة يوسفية إنما هي في سورة واحدة من البداية إلى النهاية، إنما يكون مع يوسف ونكون مع يوسف إن شاء الله. طبعا ورد في الحديث على أنه عن أمير المؤمنين، اليوم رأيت الرواية في تفسير نور الثقلين، على أمير المؤمنين رفعه، حديث مرفوع، والحديث المرفوع يعني غير مسنود، يعني ضعيف السند. ورد على أنه لا تعلموا نساءكم سورة يوسف لأنه فيه الفتنة، باعتبار فيها قصة زليخة ويوسف، فربما تفتن النساء بهذه القصة. وهذه الرواية ضعيفة، لا يعمل بمثل هذه الرواية ضعيفة، لا يؤخذ بمثل هذه الرواية الضعيفة. فمثل هذه الروايات الضعيفة لا تكون معتبرة. إذن قصة يوسف لا تختص بالرجال، إنما لكل المؤمنين والمؤمنات، كل من آمن فإنه ينتفع، ويكون قصة يوسف هدى وبشرى له. وكل ذوي لب، إذا كان رجلا أو امرأة ذوي عقل ولب، فإنه ينتفع من القرآن الكريم ويعبر من هذه القصة المجازية إلى واقع وحقيقة، فيكون حينئذ عبرة، عبرة بمعنى العبور بمعنى الجسم، يعبر من هذه القصة. فهذه الروايات التي تقول على أنه قصة يوسف مختصة بالرجال ولا تعلم النساء، هذه الرواية ضعيفة السند، كما أن دلالتها لا يصح. وأنه في قصة يوسف كما ذكرت 1300 نكتة اجتماعية أخلاقية إدارية سياسية وغير ذلك. وحينئذ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة مصدر انتزاعي لبسم الله الرحمن الرحيم. في كل سورة من القرآن الكريم البسملة موجودة إلا سورة البراءة، حيث لا بسملة في بدايتها. لماذا؟ لأنه سورة البراءة إنما فيها عنوان الغضب الإلهي، الله غضب على المشركين فتبرأ منهم، وبسم الله إنما يدل على الرحمة الإلهية، فالرحمة الإلهية مع الغضب الإلهي لا يجتمعان. فحينئذ لا تكون سورة البراءة مصدرة بالبسملة، فعليه كل السور تكون مصدرة بالبسملة حتى سورة الحمد. سورة الحمد فيها البسملة، ولكن مع الأسف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إن القوم قد سرقوا أعظم آية من سورة الحمد وهي البسملة، حيث أنه في صلاتهم لا يبسملون. في صلاتهم القوم أكثرهم إخواننا السنة في صلاتهم لا يبسملون، يعني ما عندهم بسم الله الرحمن الرحيم، رأسا يقول الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ يقول لأنه الحمد لله هذا إنما هو الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء، والدعاء لا يحتاج إلى بسملة، باعتبار البسملة إنما يكون مع القرآن. فأحنا في سورة الحمد ما نقرأ سورة الواقع، إنما ندعو الله سبحانه وتعالى. وهذه من اجتهادات عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب هو الذي، وكذلك معاوية هو الذي حذف البسملة من سورة الحمد في صلاتهم، لذا في الصلوات لا يبسملون على سنة عمر وعلى سنة معاوية كما موجود في التاريخ. فعليه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول مع الأسف أن القوم سرقوا أعظم آية في القرآن الكريم وهو بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا أعظم آية؟ لأنه جمع علم الأولين والآخرين في الحديث الشريف عند السنة والشيعة، جمع علم الأولين والآخرين في القرآن الكريم، باعتبار القرآن الكريم هو الكتاب المهيمن، المهيمن يعني المتسلط، المهيمن على الكتب السماوية، على التوراة والإنجيل والزبور وكل الكتب السماوية، كما مهيمن على الكتب الأرضية، كل الكتب البشرية القرآن مهيمن مسيطر، ففيه علم الأولين والآخرين.

يأخذ اسما من أسماء الله ويتجلى الاسم الإلهي فيه فيكون مظهرا لاسم من أسماء الله. وعندنا الاسم الأعظم الذي يجمع كل الأسماء الإلهية هو كلمة الله. الله اسم الجلالة اسم الأعظم باعتبار أنه كل المعاني التي من صفات الجمال والجلال والكمال يذكر لله سبحانه وتعالى كلها مجموعة في كلمة الله جل جلاله، لذا يسمى بالاسم الجامع وجامع الجامع، يعني يجمع كل الأسماء الصفاتية والأسمائية من الجلال والجمال ومن الكمال. فكلمة الله سبحانه وتعالى حينئذ يكون اسم وضع للذات الإلهي المستجمع لجميع الصفات الكمالية والجلالية. فبسم الله يعني استعين بهذا الرب الذي هو رب، هو معلم، هو كريم، هو سخي، هو عطوف، هو ودود، وغير ذلك من الصفات الحسنى والأسماء العليا. فبسم الله الرحمن، الرحمن بمعنى أنه من عنده الرحمة والعطوفة. والله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، رحمن لكل الخلق على السواء، رحمانيته عامة للمؤمن والكافر كالشمس. الشمس من رحمانية الله، يعني مخلوقة من اسم الرحمن، فهي مظهر لرحمانية الله لأنها تشرق على المؤمن وعلى الكافر. ويا ريت ويا ليت أنه أهل العلم يكونوا شمسا في حياتهم، يا ليت أهل العلم دائما يكونوا شموس في حياتهم، لأن العالم شمس، يعني ما مختص بحزب، ما مختص بجماعة، ما مختص بحسينية، ما مختص بشخص، إنما يكون للكل. الكل يطمع في أخلاقه، الكل يطمع في سخائه، الكل يطمع في علمه، لأنه كالشمس يشرق على الجميع. مو مثل هذه الشمعة، أكو بعضنا مثل هذه الشمعة بس بس حسين تضوي، أما برا ماكو أي شمعة، ماكو ضوء إلها، ماكو إلها نور، لكن بعضنا شمس في حياته. عندما يكون شمس في حياته يعني الكل تتجلى الرحمانية الإلهية فيه، فالكل ينتفع من نوره، ينتفع من علمه، ينتفع من أخلاقه، من بركاته. فالله سبحانه وتعالى رحمن للكل للمؤمن والكافر، ولكن عندما يريد أن يخصص بعض الناس بالرحمة، حيث أنه الجنة دار المؤمنين ليس دار الكافرين، فدار المؤمنين إنما يختص بالمؤمن، فهذه رحمة خاصة. الذي يدل على الرحمة الخاصة الرحيم. فالفرق بين الرحمن والرحيم، الرحمن إنما هو رحمن للمؤمن وللكافر في الدنيا، ولكن الرحيم إنما هو مختص بالمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، لأن الرحيم صفة مشبهة، والعلماء علماء النحو يقولون الصفة المشبهة ما يدل على الثبوت والاستمرار. شهيد صفة مشبهة يدل على أنه ثبت شهادته وتستمر آثار الشهادة إلى يوم القيامة، أحياء عند ربهم يرزقون. وكذلك الرحيم يعني ما ثبتت رحمته واستمرت إلى يوم القيامة. فالمؤمن يختص بالرحمة الإلهية الخاصة، فالله سبحانه وتعالى رحمن للمؤمن والكافر ورحيم للمؤمنين. فبسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، ما معنى ألف لام راء؟ وما معنى هذه الحروف المقطعة في بداية السور؟ تقريبا عندنا 27 سورة تبدأ بالحروف المقطعة، فما معنى هذه الحروف المقطعة؟ ذكر علماء التفسير وجوها ربما تبلغ أكثر من 10 وجوه، أذكر ذلك غدا إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.